وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه مقدمة أي هذه مقدمة هذه مقدمة وهي 11 بيتا ضمنها المؤلف رحمه الله تعالى 4 مسائل المسألة الأولى الحكمة من خلق الخلق إن سوى والجن المسألة الثانية الميثاق الأول المسألة الثالثة قيام الحجة على الخلق بما تكون المسألة الرابعة انقسام الناس إلى قسمين بعد إرسال الرسول فهذه المقدمة اشتملت على هذه الأمور الأربعة وجعلها مقدمة لما سيأتي من قسام التوحيد إلى نوعين إذا الأولى أن يعرف الناظر والطالب الحكمة من خلق الخلق ثم الميثاق الأول ثم قيام الحجة بماذا تحصل وماذا تكون ثم قسام الناس بعد إرسال الرسل إلى مؤمنين مصدقين وإلى كفار مكذبين